لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم احفظ مصرنا نجها من كل سوء حقق أمنها واجمع شملك ووحد صفك يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب رفقا بنا لا تشقنا أبدا يا رب رفقا بنا رفقا بنا لا تشقنا أبدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا واسع الكرم وأذهب العسر وأذهب العسر واجعلنا من السعداء يسر لنا أمرنا يا رب يا رب يسر لنا أمرنا يا واسع الكرم وأذهب العسر واجعلنا من السعداء أدم علينا صفاء الروح يا رب يا رب أدم علينا صفاء الروح واحفظنا من الشرور وهب لنا الخير والمدد أدعوك يا رب ندعوك يا رب ندعوك يا رب والإخلاص يسبقنا أدعوك يا رب والإخلاص يسبقني سدد خطانا سدد خطانا إلهي دائما أبدا رحمك يا رب رحمك هبنا الرضا يا ربنا كرما رحمك هبنا الرضا يا ربنا كرما هبنا الرضا يا ربنا كرما فبحر جودك يروي كل من قصد يا رب نرجو سماحك نرجو سماحك ربي نرجو سماحك ربي إننا بشر وقد دعوناك فاملأ قلبنا رشدا تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر